الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. هذه ألفاظ من القرآن الكريم جاءت على معاني مختلفة يحسن بيانها، منها الفتنة. الفتنة الاختبار، يقال فتنت الذهب في النار، أي أدخلته إليها لتعلم جودته من رداءته. وقال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي اختبرناهم. وقال لموسى عليه السلام وفتناك فتونا، ومنه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي جوابهم، لأنهم حين سئلوا اختبر ما عندهم بالسؤال، فلم يكن الجواب عن ذلك الاختبار إلا هذا القول. والفتنة التعذيب، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوهم بالنار. وقال عز وجل يوم هم على النار يفتنون، أي يعذبون. ذوقوا فتنتكم، أي يقال لهم ذوقوا فتنتكم، يراد هذا العذاب بذاك. وقال عز وجل فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس وأذاهم كعذاب الله. والفتنة الصد والاستزلال، قال الله عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي يصدوك ويستزلوك. وقال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وقال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي صادين. والفتنة الإشراك والكفر والإثم، كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. وقال والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك. وقال ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي كفر وإثم. وقال ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي كفرتم وآثمتموها. والفتنة العبرة، كقوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وفي موضع آخر لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي يعتبرون أمرهم بأمرنا، فإذا رأونا في ضر وبلاء ورأوا أنفسهم في غبطة ورخاء ظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. وكذلك قوله فتنا بعضهم ببعض. ومن هذه الألفاظ الفرض. الفرض وجوب الشيء، ويقال فرضت عليك كذا، أي أوجبته. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، أي أوجبه على نفسه. وقال فنصف ما فرضتم، أي ألزمتم أنفسكم. وقال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي ألزمناهم. ومنه قوله في آية الصدقات بعد أن عدد أهلها فريضة من الله، وقيل للصلاة المكتوبة فريضة، وقيل لسهام الميراث فريضة. وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أوجب لكم أن تكفروا إذا حلفتم. وبعض المفسرين يجعلها بمعنى بين لكم كيف تكفرون عنها. قال ومثلها سورة أنزلناها وفرضناها، أي بيناها. وقد يجوز في اللغة أن يكون فرضناها أو جبنا العمل بما فيها. وقال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال المفسرون فيه أنزل عليك القرآن، وقد يجوز في اللغة أن يكون أوجب عليك العمل بما فيه. ومن هذه الألفاظ الخيانة. الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه. يقال لكل خائن سارق، وليس كل سارق خائنا. والقطع يجب على السارق ولا يجب على الخائن، لأنه مؤتمن سبحانه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي فإني عدو لهم، لأن كل من عاديته عاداك. وكذلك قوله: ثم دنا فتدلى، أي تدلى فدنا، لأنه تدلى للدنو ودنا بالتدلي. ومنه قوله سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بل على الإنسان من نفسه بصيرة، يريد شهادة جوارحه عليه لأنها منه فأقامه مقامها. قال الشاعر: ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه، وسائره باد إلى الشمس أجمع. أراد مدخل رأسه الظل، فقلب لأن الظل التبس برأسه، فصار كل واحد منهما داخلا في صاحبه. وقال الحطيئة: فلما خشيت الهونة والعير ممسك على رغمه ما أمسك الحبل حافره، وكان الوجه أن يقول: ما أمسك حافره الحبل، فقلب لأن ما أمسكته فقد أمسكك، والحافر ممسك للحبل لا يفارقه ما دام به مربوطا، والحبل ممسك للحافر. وقال الأخطل: على العيارات هداجون قد بلغت نجران، أو بلغت سوآتهم هجروا، وكان الوجه أن يقول: سوآتهم بالرفع نجران وهجر، فقلب لأن ما بلغته فقد بلغك. قال الله تعالى: وقد بلغني الكبر، أي بلغته. وقال آخر: قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع الشجعما، فنصب الأفعوان والشجاع، وكان الوجه أن يرفعهما لأن ما حالفته فقد حالفك، فهما فاعلان ومفعولان. وقال الشماخ يذكر أباه: منه ولدت ولم يؤشب به حسبي، لمن كما عصب العلباء بالعود، وكان الوجه أن يقول: كما عصب العود بالعلباء، فقلب لأنك قد تقول: عصبت العلباء على العود، كما تقول: عصبت العود بالعلباء. وقال أبو النجم: قبل دنو الأفق من جوزائه، وكان الوجه أن يقول: قبل دنو الجوزاء من الأفق، فقلب لأن كل شيء دنا منك فقد دنوت منه. وقال الراعي يصف ثورا: فصبحته كلاب الغوث يوسدها، مستوضحون يرون العين كالأثر، وكان الوجه أن يقول: يرون الأثر كالعين، لعلمهم بالصيد وآثاره، فقلب لأنهم إذا رأوا الأثر كالعين فقد رأوا العين كالأثر. وقال النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقلي، وكان الوجه أن يقول: حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي، فقلب لأن المخافتين استوتا. وقال رؤبة بن العجاج: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، وكان الوجه أن يقول: كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضه، فقلب لأن اللونين استويا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في معاني كلمات كتابه، وأن يجعل ذلك قربة إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.